أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاته، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع بعلمه في الدارين آمين. قال: صفة الضحك، وهو تفسير لقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. قال الشارح رحمه الله: قوله يضحك الله إلى رجلين إلى آخر الحديث، يثبت أهل السنة والجماعة، يعني معتقد أهل السنة والجماعة، إثبات الضحك لله عز وجل كما أفاده هذا الحديث وغيره من الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم على المعنى الذي يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى، إيمان مطلق بدون تأويل أو تحريف أو تعطيل. نحن نؤمن بالضحك، ولكن نكل الكيفية إلى الله عز وجل، ونقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولهذا قال هذا الحديث وغيره: إثبات الضحك لله عز وجل على المعنى الذي يليق به سبحانه وتعالى، ضحك المخلوقين عندما يستخفهم الفرح أو يستفزهم الطرب. يعني الضحك الإنسان أحوالنا، إذا الإنسان مسه فرح ضحك، أو استفزه طرب ضحك، هذا في حقنا المخلوقين، لكن هذا لا يكون في حق الله عز وجل. إنما نثبت له الضحك دون أن نتعرض إلى تأويله أو تكييفه أو تعطيله أو تحريفه، مع اعتقادنا أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: بل هو معنى يحدث في ذاته تعالى عند وجود مقتضيه، وإنما يحدث بمشيئة الله تعالى وحكمته، فإن الضحك إنما ينشأ في المخلوقين عند إدراكه لأمر عجيب يخرج عن نظائره. وهذه الحالة المذكورة في هذا الحديث كذلك، فإن تسليط الكافر على قتل المسلم مدعاة في بادئ الرأي لسخط الله على هذا الكافر وخذلانه ومعاقبته في الدنيا والآخرة. يعني هذا أن إذا أقدم الكافر على المؤمن فقتله استحق غضب الله عز وجل، واستحق مقت الله سبحانه وتعالى في دنيا وآخرته. فإذا من الله على ذلك الكافر بالإسلام والتوبة وقتل صار من أهل الجنة. لهذا قال: فإذا من الله على هذا الكافر الذي قتل المؤمن بعد ذلك بالتوبة وهداه لدخول في الإسلام وقاتل في سبيل الله حتى يستشهد فيدخل الجنة. الاثنين: المسلم الذي قتله أولا في حال كفره مسلم شهيد، وإذا أسلم هذا الكافر الذي قتل المؤمن ثم تاب فإنه وقتل يكون في الجنة لشهادته، ولا ينظر إلى ما فعل، لأن الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها، فحصل منه الإسلام وحصلت منه التوبة فجب ما كان من سابق صادر منه ولا يعاتب, لا يعاتب ولا يؤاخذ ولا شيء. لذلك قال فإذا من الله على هذا الكافر الذي قتل المؤمن بعد ذلك أي بعد قتله بالتوبة وهداه الله للدخول في الإسلام وقاتل في سبيل الله حتى يستشهد فيدخل الجنة, كان ذلك من الأمور العجيبة حقا. أولا كان من أهل النار فأسلم فقاتل فاستشهد فكان من أهل الجنة. قال رحمه الله هذا من كمال رحمة الله تعالى وإحسانه وسعة فضله على عباده سبحانه وتعالى, فإن المسلم يقاتل في سبيل الله ويقتله الكافر فيكرم الله المسلم بالشهادة ثم يمن على ذلك القاتل الكافر فيهديه للإسلام والاستشهاد في سبيله فيدخلا للجنة جميعا. وهذا من كمال فضل الله ورحمته على عباده. وأما تأويل ضحكه سبحانه بالرضا أو القبول أو أن الشيء حل عنده بمحل ما يضحك منه وليس هناك في الحقيقة ضحك, فهو نفي لما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه فلا يلتفت إليه, يعني لا يلتفت إلى هذا التأويل, إنما يصار إلى ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام مع إحالة الكيفية إلى الله عز وجل ومع اعتقاد أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلما انتهى من الضحك شرع في صفة أخرى وهي صفة العجب, وهي الواردة في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وابن ماجه وقال حديث حسن صحيح, وهو قوله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من قنوط عباده وقرب خيره, ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. قال الشارح رحمه الله هذا الحديث يثبت لله عز وجل صفة العجب, وفي معناه قوله عليه الصلاة والسلام عجب ربك من شاب ليس له صبوة, يعني ما له ذنب ولا له منكر. وقرأ ابن مسعود رضي الله عنه بل عجبت ويسخرون, قال بضم التاء على أنها ضمير الرب جل شأنه, وليس عجبه سبحانه وتعالى ناشئا عن خفاء في الأسباب أو جهل بحقائق الأمور كما هو الحال في عجب المخلوقين, بل هو معنى يحدث له سبحانه وتعالى على مقتضى مشيئته وحكمته وعند وجود مقتضيه, وهو الشيء الذي يستحق أن يتعجب منه. وهذا العجب الذي وصفه به الرسول صلى الله عليه وسلم ربه هنا هو من آثار رحمة الله وهو من كماله سبحانه وتعالى. فإذا تأخر الغيث الذي هو القنوط بسببه, يكون سبب تأخير الغيث سبب القنوط, فإذا تأخر الغيث مع على عن العباد مع فقرهم وشدة حاجتهم, يعني أنهم مضطرين محتاجين إلى المطر, فإذا لم يمطروا حصل معهم اليأس والقنوط، حصل معهم اليأس والقنوط، وصار نظرهم قاصرا على الأسباب الظاهرة، وحسبوا ألا يكون وراءها فرج من القريب المجيب فيعجب الله سبحانه وتعالى عنه كيف يقنطون، ثم في حال قنوطهم تتنزل الرحمة وينزل الغيث فيذهب ذلك القنوط بآثار رحمة الله عز وجل. قال وهذا محل عجيب حقا، إذ كيف يقنطون ورحمته وسعت كل شيء، يعني ما ينبغي للعباد أن يقنطون إذا علموا أن رحمة الله واسعة وأنها وسعت كل شيء، والأسباب لحصولها قد توفرت، يعني قد توفرت لحصول هذه الرحمة، فإن حاجة العباد وضرورتهم من أسباب رحمة الله، الضرورة إذا نزلت بالإنسان تكون سببا لرحمة الله له، متى؟ عند صبره واحتسابه، إذا لم يتضجر ولم يشكو الله على أحد من خلقه بل صبر وقال الحمد لله، لا بد من الفرج من الله، فيكون صبره وابتلاؤه سبب لكشف كربه وكشف ضره. قال وكذا الدعاء يحصل بحصول الغيث، لأن المطلوب أن يجأروا إلى الله في الدعاء كما كان صلى الله عليه وسلم، والرجاء في الله من أسبابها، كم من أسباب الرحمة أنك ترجو الله وتعلم أن لك ربا يعلم حقيقة الأمور وخفيها وظاهرها، وأن بيده الفرج وبيده مفاتيح الفرج، فإذا اعتقدت هذا ورجعت إلى الله حصل لك الفرج. قال وكذا الدعاء بحصول الغيث والرجاء في الله من أسباب رحمته، وقد جرت عادته سبحانه وتعالى في خلقه أن الفرج مع الكرب، اشتد يا أزمة تنفرجي، إذا اشتد الكرب واشتد الحزن حصل الفرج، ولذلك يقول الله تعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا اشتد الكرب ورجع العبد إلى الله وجأر إلى الله حصل معه الفرج. قال وقد جرت عادته سبحانه وتعالى في خلقه أن الفرج مع الكرب وأن اليسر مع العسر، وما أعظم هذا، والله إن هذا لحق وإنه لصدق، وإن الإنسان يكون في حالة يعلمها الله، لكن ما يشعر إلا وقد جاء الفرج من عند الله، فيبدل ذلك الحزن فرحا وذلك الكرب سرورا، فينبغي للإنسان أن يرجو الله وأن يفزع إلى الله الحمد لله، فإذا انضم إلى ذلك قوة الالتجاء، نزل عليك الكرب ونزلت عليك الحاجة والفاقة فصبرت والتجأت إلى الله، والله إن الفرج قريب يأتي وإن اليسر يأتي دون أن يكون لك أي سبب أو أي شيء، ولكن يجي من عند الله عز وجل. قال فإذا انضم إلى شدة العسر والكرب الالتجاء إلى الله عز وجل والطمع في فضل الله، وتضرع إليه ودعاه: يا رب أنت المدعو، ليس لنا رب سواك فندعوه، وليس لنا ملجأ فنلتجئ إليه سواك. فيلتجئ إلى الله عز وجل. فإذا حصل ذلك من العبد فتح الله عليهم من خزائن رحمته ما لا يخطر على بال. اللهم لك الحمد على هذه النعمة وعلى هذه الإرادة، ونسألك أن تعطيها، أن ترزقنا الصبر وقوة الإيمان وصدق الالتجاء. قال رحمه الله: والقنوط مصدر قنطة، وهو اليأس. يقول خلاص ما فيش فرج، ما فيش، لا لا لا ينبغي أن يصل المؤمن إلى هذا الحد، لأن القنوط مصدر قنطة وهو اليأس من رحمة الله. ولذلك يقول الله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. أما المؤمن ليس بقنوط، المؤمن كله رجاء، المؤمن كله التجاء، المؤمن كله دعاء. هذا المطلوب من المؤمن، لا أن يقنط وييأس. قال: وقوله في الحديث: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب خيره، أي فضله ورحمته. وقد روي غيره، والغير اسم من قولك غير الشيء فتغير، وفي هذا وفي حديث الاستسقاء: ومن يكفر به بالله يلقى الغير، أي تغير الحال وانتقالها من الصلاح إلى الفساد، ومن السرور إلى الحزن، ومن السعادة إلى الشقاء. لكن المؤمن يصبر ولا يقنط، يلجأ ولا ييأس، فيحصل له من الله الفرج. وقوله في الحديث: ينظر إليكم أزلين قنطين، قال: هذان حالان من الضمير المجرور في إليكم. ينظر إليكم حال كونكم أزلين قنطين. قال: والأزلين جمع أزل اسم فاعل من الأزل بمعنى الشدة والضيق. ينظر إليكم أزلين يعني شديد، شديد ضيقكم وشديد كربكم. أزلين معنى شدة الكرب وشدة الضر، هذا معنى أزلين. يقال: أزل الرجل بأزل، أزلا من باب فرح، أي صار في ضيق وجدب. إذن فالمطلوب من الإنسان في حال الكرب وفي حال الحزن أن يرجع إلى الله، وأن يعلم أن الله سيفرج عن كربه ويبدل حزنه فرحا، وكربه سرورا، وشدته فرجا، وعسره يسرا. الرجوع إلى الله، وأن يكون إنسان صادق في رجوعه وواثق في ربه، لأنه سبحانه إذا لم يقدر لك شيء لا يستطيع من في الكون أن يوصله إليه، وإذا منعك وإذا أعطاك شيئا وقدر لك شيء لا يستطيع من في الكون أن يحول بينك وبينه. له دعاء هذا الكرب؟ لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. هذا الدعاء الكرم. فلما انتهى الشارح رحمه الله من بيان صفة الضحك وصفة العجب، شرع يبين صفة القدم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قطن قطن. قوله، قال الشارح رحمه الله، قوله لا تزال جهنم، قال في هذا الحديث صفة القدم، ولا القدم، صفة القدم في هذا الحديث. قال في هذا الحديث إثبات الرجل والقدم. ولا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع الرب رب العزة فيها رجله، وفي رواية يضع عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط. فهذه صفة القدم، هذه من جملة الصفات التي يجب على أهل الأمة كما هو معتقد أهل السنة والجماعة أن يؤمنوا إيمانا كاملا مطلق، مع اعتقاد أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه الصفة تجري مجرى بقية الصفات، فتثبت لله على الوجه اللائق بعظمته سبحانه وتعالى، والحكمة في وضع رجله سبحانه في النار، أنه قد وعد أن يملأها كما في قوله تعالى: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، الآية في سورة السجدة. ولما كان مقتضى رحمته سبحانه وتعالى ومقتضى عدله ألا يعذب أحدا بغير ذنب، يعني لا يمكن أن الله سبحانه وتعالى يظلم أحدا من خلقه أو يعذب أحدا بدون ذنب، إنما يكون بسبب الذنب. قال: وكانت النار في غاية العمق والسعة، يعني عميقة هائلة وواسعة عظيمة، حقق الله وعده تعالى فوضع فيها قدمه حتى انزوت بعضها إلى بعض امتلأت، فحينئذ يتلاقى طرفاها ولا يبقى فيها فضل عن أهلها. خلاص تمتلئ بمن فيها، فلا يكون فيها سعة لبشر. وأما الجنة فإنه يبقى فيها فضل عن أهلها مع كثرة ما أعطاهم فيها وأوسع لهم، فينشئ الله لها خلقا آخرين كما ثبت بذلك الحديث. يعني الجنة ما تملأ، يدخل الله من كتب الله لهم السعادة جميعا، فإذا أدخلوا جميعا بقي فيها سعة، هذه السعة ينشئ الله سبحانه وتعالى خلقا فيجعلهم فيها. لذلك قال: وأما الجنة فإنه يبقى فيها فضل، أي سعة، عن أهلها مع كثرة ما أعطاهم، كما ورد في الحديث أن أقل أهل الدنيا من أهل الجنة من يعطى مثل الدنيا عشرة أمثالها. قال: وأما الجنة فإنه يبقى فيها فضل عن أهلها مع كثرة ما أعطاهم وأوسع لهم، فينشئ الله لها خلقا آخرين كما ثبت بذلك الحديث. مما يعلمه الله خلقا آخر، ما قال لنا من بني آدم ولا من غيره.